ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هناك البركة، وإذا بارك الله تعالى في القليل كثرة، وإذا محق الله بركة الكثير بعثرة. وكان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف على كل غائبة لي منك بخير، أو واخلف علي كل عاقبة لي منك بخير، وأجرني من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ومما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء عقب صلاة الفجر يوميا عند ابن ماجه، وصححه النووي والألباني رحمهم الله جميعا: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا طيبا ورزقا واسعا، أو أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بالدعاء بركة الرزق، وذلك أن العبد إذا دعا الله أظهر افتقاره لله، وكلما أظهر العبد الافتقار لربه بارك له الله فيما رزقه. ولذلك يسأل الله، فإذا رزق الله شكر الله وتبرأ من حوله وقوته، من حول العبد وقوته. وعند الترمذي: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي السنن عند أبي داود والترمذي، وصحح النووي والمنذري والألباني: لو أنكم تتوكلون، أو لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. والطير تكفل الله برزقها، والشبه هنا أنها لا تحمل رزقها مع سعيها وأخذ الأسباب، وهي حقيقة التوكل التي لا يتحقق التوحيد إلا بها. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

يسعى لها المؤمن، ففيها الدلالة على رضوان الله تعالى. وفي الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وعند البخاري: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفي السنن بسند صحيح: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس يوشك أن لا ترفع عنه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الرزق في حسن المعاملة وطيب المعشر ودماثة الخلق. في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا من باب المثال لكل معاملة: صدقا بينا أدى كل ما أؤتمن، جاءت البركة حلت البركة، وإن كذبا وكتما وخانا محقت البركة. وهكذا في سائر معاملات العباد، حتى في قضاء الشهوة والوطر. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وإذا تعثرت الحياة وتعذر الاستمرار وبدل أن يمسكها ضرارا ليعتدي ويظلم ويستعلي، إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا في سائر المعاملات عباد الله، إذا احتسب العبد في اجتماعه وتفرقه، في بيعه وشرائه، جعل ذلك صلة موثوقة بربه، حلت البركة وتنزلت البركة وفتحت بركات السماء والأرض. وإلا في مستدرك الحاكم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وما أحوج العباد للشكر، شكر نعمة الله، وما أزدى به من النعم علينا، وما أغدق الله تعالى وأسبغ على العباد نعمه ظاهرا وباطنا. ظاهرا بنعمة الإسلام والتوفيق للحسنات، وباطنا بستر العورات، باطنا بستر القبائح والرذائل. وكم من نعمة لا يلتفت العبد إليها، فما أدى شكرها. ولأن نعم الله لا تحصى فاجعل شكرك لله لا يحصيه إلا الله. نعم الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرا وباطنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاجعل شكرك لله لا يحصيه إلا الله. يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان. والمسؤولية مشتركة بين الراعي والرعية وبين الحاكم والمحكوم. فكم ممن يتربصون الدوائر ويتتبعون الزلات ويغتنمون الفرص لإثارة النعرات كثير. مسؤولية عظيمة ولا يدري الإنسان إلى أين سيكون منتهاها. ولكن في المقابل على الحاكم وعلى الحكومة الأخذ بقوة والضرب بيد من حديد. فقتل نفس مؤمنة واحدة عند الله أكبر من زوال السماوات والأرض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس بالهين أبدا. مقتل طالب، مقتل شاب، مقتل واحد فقط كبير، لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم تتكافأ دماؤهم، يتكافأ دم الحر والعبد ودم الغني والفقير ودم الرفيع والوضيع ودم الحاكم والمحكوم تتكافأ دماؤهم. سواء دم الطفل الرضيع كدم الشيخ الكبير ودم الرجل كدم المرأة طالما أنهم جمعهم الإسلام ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم كما قال رسول الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من اجتثاث مثل هذه الفتن عباد الله. وما أكثر المتربصين بلا الدوائر. والأمر كله بتدبير الله وبتقدير الله فلا يقع إلا ما كان في تدبيره وتقديره جل في علاه. فالصلح مع الله بالعمل بما أمر الله بتتبع الظالمين ومعاقبتهم وإقامة حدود الله جل وعلا هي معاملة مع الله واتجار مع الله وحسن الجزاء من الله تعالى لمن امتثل أوامره. والويل لمن تحايل باسم الدين ولعب باسم الإسلام. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان